ولا يكون البيان الا مع اللسان الفصيح المنضبط، لانه بلا ضبط فالكلام معجم لا يبين ولا يظهر معناه. نعم. لام الامر يعني لام الامر يا ايها الكرام، لام الامر لينفق ذو ساعة من ساعته. لام الامر عرفنا انها جازمة من جوازم المضارع التي تجزم فعلا واحدا، لينفق ذو ساعة من ساعته. لام الامر مكسورة الا اذا سبقها حرف عطف فتسكن، ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لام الامر مكسورة وتسكن اذا سبقت بعاطف. نذكر باننا عرفنا ان الاسم يرفع في 7 مواضع اذا كان فاعلا او نائب فاعل، وهذان في الجملة الفعلية. يا ايها الفضلاء، ان كل كلام العرب مكون من جملة فعلية او جملة اسمية. كل كلام العرب جملة فعلية أو جملة اسمية. جملة فعلية لها ركنان أساسان، الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل، وحكم الفاعل الرفع وحكم نائب الفاعل الرفع. الجملة الاسمية مبتدأ وخبر وحكمهما الرفع، إلا أن الرفع قد يظهر في الخبر إذا كان مفردا، وقد لا يظهر اذا كان الخبر جملة فتكون الجملة في محل رفع. ثم هذه الجملة الاسمية قد يدخل عليها ناسخ اي مغير لحكمها. مع الناسخ اما ان سيبقى مرفوع من الركنين من المبتدأ والخبر، ما كان سيبقى المبتدأ الذي ينسخ في تسميته من مبتدأ الى اسم كان سيبقى مرفوعا، ومع ان سيبقى الخبر مرفوعا لكن رفعه بعد دخول الناسخ غير رفعه قبل دخول الناسخ. يعني وكان ربك قديرا، الرفع في ربك بعد كان غير الرفع في ربك قدير. غيره ليس في الرفع علامته واحدة في هذه الكلمة، يعني علامته الضمة، لكن العامل تغير. عامل الرفع في ربك قدير هو الابتداء، وعامل الرافع في وكان ربك قديرا هو كان. كذلك ان الله عزيز، الله عزيز، عزيز مرفوع بالمبتدا، الخبر مرفوع بالمبتدا، اما بعد دخول ان الله عزيز فعزيز مرفوع بان، وهذا معنى النسخ والتغيير الذي احدثه الفعل كان او الحرف ان. لو ضبطت هذا المعنى جملتان، جملة فعلية وجملة اسمية منسوخة مرة وغير منسوخة مرة، ستحصل لك اكثر من نصف النحو العربي، والنصف الاخر في الفروع في المنسوبات. فلو ضبطت كل جملة تقرأها وعرفت نوعها فستعرف

الى ما شئت بقى من التشبيهات. للتشبيه اذا كان الخبر اسما جامدا. فان شاء الله نعلم كده ان عندنا في اللغة العربية اسم يسمى ايه؟ جامد. جامد يعني لم يشتق من غيره. واسم يسمى مشتقا. مشتقا يعني مأخوذ من المصدر. اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مجرود، الصفة المشبهة الحسن الجميل، افعل التفضيل اعلم واحسن واطول، هذه اسمها ايه؟ اسماء مشتقة. مشتقة عارفين الاشتقاق؟ يعني مأخوذة من غيرها. كأن للتشبيه لكن للاستدراك. يعني ايه الاستدراك؟ حينما تقول فلان استدرك على فلان، والحاكم له كتاب اسم المستدرك، كأنه استدرك احاديث استيفت شروط صحتها عند البخاري ومسلم ولم يثبتاها فاستدرك عليهما واثبتها. اذا استدراك يعني بترفع توهم. بترفع ايه؟ توهم. يبقى الاستدراك هو ايه؟ دفع التوهم او رفع التوهم. لما تأتي تقول فلان كريم، فلان كريم، ذهنك يتوجه الى اثبات كل صفات الكمال لفلان ده مدام كريم. فتقول لكنه جبان، يبقى رفعت توهم. واضح؟ فلان عالم لكنه فاسق. فهذا معنى الاستدراك. لكن تفيد هذا المعنى، تفيد الاستدراك اي رفع توهم ما يتوهم، يعني نفي ما يتوهم ثبوته او ثبوت ما يتوهم نفيه. إن وأن للتوكيد، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، ليت للتمني. ليت لماذا؟ للتمني. ما هو التمني؟ التمني طلب الأمر المستحيل أو طلب الأمر البعيد. المستحيل كقول الشيخ ألا ليت الشباب يعيد، ألا ليت الشباب يعيد يوما فأخبره بما فعل المشيب. طلب الأمر البعيد، ليت طابور الحبر يخف ان شاء الله. المهم يعني ليت كقول المفلس ليت لي مالا مثلا. يعني الى ايه؟ طلب المستحيل اي البعيد. لعل ماذا تفيد؟ الترجي، وهو طلب الامر القريب. إذا كان هذا القريب محبوبا فهو للترجي، وإذا كان مكروها فهو للتوقع أو الإشفاق. تقول لعل الله يرحمنا، لعل الله ينصرنا، فتكون للرجاء أو الترجي. طيب. لعل العدو يغير علينا، تبقى للتوقع او الاشفاق. اذا كان الامر مكروها افادت التوقع او الاشفاق. طبعا لما تقرأ في القرآن الكريم تجد